بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحبوا بإخواني الحضور هذا اليوم وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ذي القعدة من العام 30 بعد 400 من الهجرة في درسنا 40 من شرح كتاب الاعتصام. تعلمون كما أشرنا في اللقاءات السابقة أن الإمام الشاطبي رحمه الله فرع على حديث الافتراق 26 مسألة، وقد وصلنا إلى المسألة 4. وقبل أن أبدأ في الدرس أحب أن أنبه علشان الإخوة اللي أيضا لهم ارتباطات دراسية وما إلى ذلك، سنلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله إذا أراد الله ذلك، وسيكون درسنا الأسبوع القادم هو الدرس الأخير في فترة ما قبل الحج، ثم عودتنا للدرس بإذن الله مرتبطة بعودة المدارس. فأي سبت تبدأ فيه المدارس بعد الحج يكون الثلاثاء الذي في ذلك الأسبوع هو موعد اللقاء، لأنه احتمال لو أجل الدراسة لو يعني يكون ارتباطنا بالدراسة حتى يكون موعد ثابت لا يختلف على الجميع بإذن الله. قال رحمه الله المسألة 4 أن هذه الأقوال المذكورة آنفة مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها، وهو مما ينظر فيه، فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص، وهو رأي الطرطوشي. الطرطوشي كما تعلمون هو من كتب، لكن أدرج في كتابه بدع ليست بدع عقدية، يعني ذكر فيه بدع عقدية وذكر فيه بدع ليست من باب العقائد. أفلا ترى إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وما في قوله ما تشابه لا تعطي خصوصا في اتباع المتشابه لا في قواعد العقائد ولا في غيرها، بل الصيغة تشمل ذلك كله، فالتخصيص تحكم، يعني كان يرى أن الأمر عام. وكذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فجعل ذلك التفرق في الدين ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم، والشريعة تشمل إيش؟ العقائد والأحكام والأخلاق وكل ما نزل من عند الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيانه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره وإيجاب الزكاة، كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق. ثم قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فذكر أشياء من القواعد وغيرها، فابتدع بالنهي عن الإشراك، ثم الأمر ببر الوالدين، ثم النهي عن قتل الأولاد، ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم عن قتل النفس بإطلاق، ثم عن أكل مال اليتيم، ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن، ثم العدل في القول، ثم الوفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية، ولم يخص ذلك بالعقائد، فدل على أن إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها. إذن هذا يشمل معنى هذا أنه ما سلكه الطرطوشي لما ذكر أن هناك بدع وهي ليست من العقائد وإنما في أخلاق أو في آداب أو في أحكام، أن هذا أمر له إيش؟ له ما يشهد له بدليل ما ذكره من فهمه في هذه الأدلة. قال: وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضا، فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعمالهم، وقال في جملة ما ذمهم به: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات، كما قالوا: حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله. وقال أيضا: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فذمهم بعكس ما عليه الشرع، لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين، وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد، يعني هذا حكم فقهي وليس حكم عقلي. فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص. إيش العموم؟ عموم إيش؟ الابتداء في الشريعة لا الخصوص بأمور العقائد. وجاء فيما رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث: أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد. واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعا إذا خالفت الشريعة. ثم أتى بأثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعني كأنه من شدة ما أحدث الناس من تغيير ذكر أن هذا كله قال ما أعرف إلا الأذان وهو النداء بالصلاة، يعني بالناس الصحابة رضي الله عنهم. وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أبو الدرداء سأله رجل فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه ثم قال: وهل كان يعرف شيئا مما أنت عليه؟ وفي البخاري عن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا، يعني صلاة الجماعة. وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت. وفي مسلم قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإذا ناس في المسجد يصلون الضحى، فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة. قال الطرطوشي: محمله عندنا على أحد وجهين، إما أنهم كانوا يصلونها جماعة، طبعا ما فيه، ما حد قال أن الصلاة الضحى صلاة جماعة وإنما يصليها الإنسان لوحده. يعني الطرطوشي يريد يوجه كلام من؟ ابن عمر. ليش قال أنها أن فعلهم هذا بدعة؟ قال الطرطوشي: إما أنهم صلوها جماعة، فهنا يحمل الكلام على أنه إيش؟ بدعة. الاحتمال الثاني قال: إما أنهم كانوا يصلونها جماعة وإما أفجاذا على هيئة النوازل في أعقاب الفرائض. وذكر أشياء من البدع القولية والفعلية. طبعا علق المحقق في رقم 10 من الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال والعبادات. قال: وذكر أشياء من البدع القولية والفعلية مما نص العلماء على أنها بدع، فصح أن البدع لا تختص بالعقائد. هو يريد أن يصل إلى هذا. وقد تقرت هذه المسألة في كتاب الموافقات بنوع آخر من التقرير. نعم، ثم معنى آخر ينبغي يذكر هنا وهي المسألة الخامسة. إذن هو قبل أن ينتقل المسألة الخامسة أيد الطرطوشي وأورد الأدلة التي ذهبوا فيها إلى أن البدع تختص بما خالف الشرع عقيدة أو خلقا أو أحكاما أو آداب. طبعا لا شك أن علماء العقائد إذا ذكرت البدعة لا ينصرف الذهن عندهم أو في كتاباتهم إلا إلى بدع إيش؟ بدع العقائد. وهذه الأشهر في المصطلح. نعم، المسألة الخامسة: وذلك أن هذه الفرق إنما تسير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. واعتبر ذلك في مسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع العقائد وفروع أعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدئ إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت سلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمنا الدين: زلة عالم، وجدار منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. هذه من يعني درر الفاروق رضي الله عنه، لما تتأمل هذا إيش اللي يهدم الدين، منها زلة عالم. لما العالم يبيع دينه ويبيع علمه لشهوة أو لشبهة أو لمنصب أو لمال أو لمغنم، يهدم الدين، لأن الناس صارت عادة من ينظرون إلى العالم نظرة إجلال وإكبار، وأن هؤلاء هم الذين يتكلمون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وجدال منافق بالقرآن، نعم، من المنافقين من يجادل بالقرآن. ها ترون في عصر الآن كم من المنافقين يجادلون يستشهدون بالآيات ويضعونها على غير مواضعها، وكل ذلك مما يهدم الدين. وأئمة مضلون، أي إنسان في أي مجال أصبح إماما يضل الأمة فهو من الأئمة المضلين. قال: ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات. فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعها مخلا بالواضحات وهي أم الكتاب، وكذلك عدم تفهم القرآن موقع في الإخلال بكلياته وجزئياته معا. وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الضروريات وما قاربها، كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم نصيبا، ثم فرعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله وصل إلى شركائهم، وتحريبه البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وقتلهم أولادهم سفهاً بغير علم، وترك العدل في القصاص والميراث، والحيث في النكاح والطلاق، وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل، إلى أشبه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء، حتى سار التشريع ليدنا لهم، وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم، فأنشأ ذلك أصلا مضافا إليهم وقاعدة رضوا بها، وهي التشريع المطلق بالهوى. إذن هو يريد أن ينصر رأيه أن الابتداع يشمل، ويستدل على هذا أن الكفار مع أنهم فاقدون أصل الأصول وهو الإيمان بالله، إلا أن الشرع ذكر لهم بدعا فعلوها، منها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يلخصها كلها أي شيء أو قاعدة يجمعهم أو أصل يجمع فعل الكفار: التشريع بأي شيء؟ بالهوى. التشريع بالهوى، أو التشريع المطلق بالهوى. والتشريع يا أخوة هذا خصوصية من خصوصيات الألوهية، ولهذا قال: ألا له الخلق والأمر. هم يعترفون بأن الله هو الخالق، لكن لا يعترفون بأن صاحب الأمر، والأمر تشريع، الأمر والنهي تشريع، هذا من خصوصيات سبحانه وتعالى. ولهذا أقام الحجة عليهم بقوله: ما دام أنكم تعترفون أن الله هو الخالق، فلماذا لا تعترفون أن صاحب الأمر والنهي؟ ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ولذلك لما نبههم تعالى على قيام الحجة عليهم بقوله: قل أذكرين حرم أم الأنثيين، قال فيها: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فطالبهم بالعلم الذي شأنه ألا يشرع إلا حقا، وهو علم الشريعة لغيره. ثم قال تعالى: أم كنتم شهداء وصاكم الله بهذا، تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم. ثم قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها، والله أعلم. إذن الشيخ ينحى منحى أن الافتراق الذي عليه الذم يكون في الأمور الكلية، وأن هذا شامل لأمور الشريعة كلها. قال المسألة السادسة: إن إذا قلنا بأن هذه الفرق كلها كفار على قول من قال به، أو ينقسمون إلى كافر وغيره، فكيف يعدون من الأمة؟ لا إشكال. وظاهر الحديث يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة، لأن يعني قال: ستفترق هذه، إشارة إليه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يعدوا منها البتة كما تبين. وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هودا ونصارى.

يناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا. نسأل الله يجعلنا من غر محجرين يوم القيامة. فوجه الدليل من الحديث أن قوله فلا يذادن رجال عن حوضي، ما معنى يذادن؟ يمنعون، إلى قوله أناديهم ألا هلم مشعر بأنهم من أمته وأنه عرفهم، وقد بين أنه يعرفهم بالغرر والتحجيل، فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم وقد كانوا بدلوا ذوي غرر وتحجيل، وذلك من خاصية هذه الأمة، فبان أنهم معدودون من الأمة، ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة أو تحجيل لعدمه عندهم. ولا علينا أقلنا إنهم قد خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لا إذا أثبتنا لهم وصف الانحياش إليها. وفي الحديث الآخر فيؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فإن كان المراد بأصحابه الأمة فالحديث موافق لما قبله في المعنى وهو كذلك إن شاء الله، وإن كان اللفظ يعطي أن الأصحاب هم الذين لقوه صلى الله عليه وسلم لأجل قوله في الحديث قبله بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فلا بد من تأويله على أن الأصحاب يعني بهم من آمن به في حياته وإن لم يره، ويصدق لفظ المرتدين على أعقابهم على المرتدين بعد موته أو مانع الزكاة، تأويلا على أن أخذها إنما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فإن عامة أصحابه الذين رأوه وأخذوا عنه براء من ذلك رضي الله عنهم. انتبه معي. الشيخ رحمه الله في توضيح المسألة يبدو لي، طبعا هذا فهمي قد يكون فهمي قاصر، إنه لم يخرج بقطع في الموضوع، بينما الذي يتجه أو الذي يفهم من هذا الموضوع أن هناك من ينتسب للإسلام فقد يكون صاحب بدعة لا تخرجه من الملة، وقد يكون صاحب بدعة مخرجة من الملة، وواقع حياة الناس عبر الدهور والأعمار والأعصار يشهد بهذا. فإنك إذا نظرت إلى الذنوب والمعاصي الناس بين مقل ومستكثر، وكذلك يقال الحال في البدع، منها ما هو صغير ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو مخرج ومنها ما هو مخرج. فنحن نقول إن من كان مرتكبا لبدعة أو فعل مخرج من الملة فلا يمكن أبدا إلا أن ينطبق عليه كلها، أو هذه اللي ينطبق عليها كلها في النار، إذا حملنا المعنى على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيتجه المعنى إلى هذا. وأما من كان، لأن عندنا أصول يجب أيضا نحكم حتى الشاطبي وغيره، عندنا أصول في عقيدتنا، وأما من كان ذنبه أو بدعته أو كبيرته في دائرة المعاصي والكبائر التي يفعلها الناس، فأنتم تعلمون معتقد أهل السنة العام الشامل في هذا، وهو ما ذكره الطحاوي رحمه الله، نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب، ونقول في أصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا إن عذبهم الله فبعدله وإن عفى عنهم فبفضله، يعني ما يجوز لأحد يتحكم على الله. فهكذا الكلام أيها الإخوة في هذا الموضوع. هناك مبتدعة ينتسبون إلى الإسلام ويقولون، ولكنهم في حقيقة الأمر عند محاكمتهم إلى أصول أهل السنة والجماعة خارجون من الملة، وذكر منهم وسيذكر الآن بعد قليل بعض هذه الفرق، يعني الذين يقولون أن محمد، هم يقولون نحن مسلمين ونحن، ويقولون جبريل غلط بدل ما ينزل بالوحي على محمد على علي راح نزل به على محمد، هذا كفر مخرج من الملة ولا ما هو مخرج، وغيرها وغيرها من الكفريات. هذا أنتسب أم لم ينتسب؟ لا شك أن هذا خارج من الملة، ولا يمكن أن يدخل لا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حقيقة الانتساب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وينزعم زعمه على نفسه. أما من كانت بدعته تكون في محيط كبيرة وذنب ومعصية، فمعتقد أهل السنة والجماعة واضح فيها في أصوله العامة التي لا يختلف فيها اثنان من أهل السنة والجماعة. قال المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق، وهي مسألة كما قال الطرطوشي طاشت فيها أحلام الخلق، فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها، لكن في الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد، فمنهم من عد أصولها ثمانية، فقال كبار الفرق الإسلامية ثمانية: المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجعة والنجارية والجبرية والمشبهة والناجية. فأما المعتزلة فافترقوا إلى 20 فرقة، وهم الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية والأسوارية والإسكافية والجعفرية والبشرية والمردائية والهشامية والصالحية والخطابية. طبعا المحقق جزاه الله خير أرجع لكم كل تسمية إلى مؤسسها وصاحب بدعتها ونحلتها في الهامش، والخطابية والحدثية والمعمرية والثمامية والخياطية والجحظية والكعبية والجبعية والبهشمية. وأما الشيعة فانقسموا أولا ثلاثة فرق: غلاة وزيدية وإمامية. فالغلاة 18 فرقة، وهم السبعية والكاملية والبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والغرابية والذمية والهشامية والزرارية واليونسية والشيطانية والرزامية والمفوضة والبدائية والنصيرية والإسماعيلية، وهم الباطنية والقرمطية والخرمية والسبعية والبابكية والمحمرة. وأما الزيدية فهم ثلاث فرق: الجارودية والسليمانية والبترية. طبعا الحوثية اللي قائمين اليوم بالفترة في جنوب المملكة هم من الجارودية، الذين هم من غلاة الرافضة وهم يكفرون الصحابة إلا عدد قليل. وأما الإمامية ففرقة واحدة، فالجميع 42 فرقة. وأما الخوارج فسبع فرق، وهم المحكمة والبيهسية والأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية 4 فرق، وهم الحفصية واليزيدية والحارثية والمطيعية. وأما العجاردة فإحدى 10 فرقة، وهم الميمونية والشعيبية والحازمية والحمزية والمعلومية والمجهولية والصلتية والثعلبية 4 فرق، وهم الأخنسية والمعبدية والشيبانية والمكرمية، فالجميع 62. وأما المرجعة فخمس فرق، وهم العبيدية واليونسية والغسانية والثوبانية والتومنية. وأما النجارية فثلاث فرق، وهم البرغوثية والزعفرانية والمستدركة. وأما الجبرية ففرقة واحدة وكذلك المشبهة، فالجميع 72 فرقة. فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق صار الجميع 73 فرقة. طبعا هذا الكلام قد لا يكون مسلم. ليه؟ طيب والفرق اللي نشأت بعد هذا الكلام وين نحطها؟ طبعا كيف؟ وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكلف المطابقة للحديث الصحيح، لا على القطع بأنه المراد. حطوا حتى تحت هذا الكلام، يعني أول شيء أنه تكلف للوصول إلى العدد، والأمر الثاني أنه يقول لا على القطع. طيب إذ ليس على ذلك دليل شرعي، هذا أيضا من أنصاف رحمه الله، ولا دل العقل أيضا على انحصار ما ذكروه في تلك العدد من غير زيادة ولا نقصان، كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد. وقال جماعة من العلماء أصول البدع 4، وسائر 72 فرقة عن هؤلاء تفرقوا، وهم الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. وهذا الذي هو الأخرج للصواب، لأن أضبط رؤوس المسائل. وأما أنه في كل عصر، وسيذكر بعد قريب، وهل ستقف البدع عند كل عصر؟ لا، في كل عصر يستجد فيه مبتدعة وغيره. قال يوسف بن أصباط بعد أن ذكر أن رؤوس البدع 4، قال يوسف بن أصباط: ثم تشعبت كل فرقة 18 فرقة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 هي الناجية. وهذا التقدير نحو من الأول، ويرد عليه من الإشكال ما ورد على الأول، فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشي رحمه الله شرحا يقرب الأمر، فقال: لم يرد علماؤنا بهذا التقدير أن أصل كل بدعة من هذه الأربعة تفرقت وتشعبت على مقتضى أصل البدعة حتى كملت تلك العدة، لأن ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن، قال وإنما أرادوا أن كل بدعة وضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق الأربعة. من هنا يستقيم الكلام. وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى ولا شعبة من شعبها، بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبيل. ثم بيّن ذلك بالمثال بأن القدر أصل من أصول البدعة. ما معنى القدر يا إخواني؟ يعني القول به ولا إنكاره؟ إنكاره. ثم اختلف، نعم أي نعم، ثم اختلف أهله في مسائل من شعب القدر وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر، فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى. ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر، فقال أكثرهم لا يكون فعل بين فاعلين، وقال بعضهم يجوز فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد، وأحال مثله بين القديم والمحدث. ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة كاختلافهم في الصلاح والأصلح، فقال البغدادي منهم يجب على الله تعالى الله عن قولهم فعل الأصلح لعبادة في دينهم ودنياهم، قالوا وواجب على الله تعالى ابتداء الخلق الذين علم أنه يكلفهم ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم، وقال البصريون منهم لا يجب على الله تعالى إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف، وقال البغداديون منهم يجب على الله تعالى الله عن قولهم عقاب العصاة إذا لم يتوبوا والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر، وأبى البصريون ذلك وابتدع جعفر بن المبشر فقال من استحضر امرأة ليتزوجها فوثب عليها فوطأها بلا ولي ولا شهود ولا رضا ولا عقد حل له ذلك، وخالفه في ذلك سلفه. شوف كيف هالمجرمين، يعني الذي يسطي على ويغتصب النساء يقول هذا أصبحت حلالة. وقال ثمامة ابن أشرس إن الله تعالى يصير الكفار والملحدين وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة لا يعذبهم ولا يعرضهم. كذب، كذب على الله. إذا كان الله ينصف البهائم وينصف الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فكيف ببني آدم المكلفين؟ وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها وبدعا لا تعلق لها بها. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بتفرق أمته أصول البدع التي تجري مجرى الأجناس للأنواع والمعاقد للفروع، فلعلهم والعلم عند الله ما بلغوا هذا العدد إلى الآن، غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات متوقعة. كلام هام بحطران، وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع؟ إذن إذا حمل الكلام على الأصول التي تجمع اتجه الكلام، أما مسألة التحكم وتنزيل هذه الفرق على 72 فهذا ينقضه، أن من فعل هذا ماذا سيقول في أي فرق حدثت بعده، هذا واحد. وينقضها أيضا، هل أنت أحصيت كل الفرق في العالم؟ لما أحصيت ينطبقون على 72 فرقة، من أين لك هذا؟ قال وإن كان أراد بالفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا، كانت البدع أنواعا لأجناس ولو كانت متغايرة الأصول والمباني، فهذا هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام والعلم عند الله، فقد وجد من ذلك عدة أكثر من 72. وجه تصحيح الحديث على هذا أن يخرج من الحساب غلاة أهل البدع، حط تحت هذا الكلام، ووجه تصحيح الحديث على هذا أن يخرج من الحساب، أي حساب؟ 72 غلاة أهل البدع ولا يعدون من الأمة، الكلام اللي قلته قبل شوي، ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة كنفاة الأعراض من القدرية، لأنه لا طريق إلى معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض وكل حلولية والنصيرية وأشباهه من الغلاة. طبعا الطرطوشي وينقل كلام الطرطوشي وهو منقوض عليه فيما يسعى قضية العرب وطريقة إثبات وجود الله وما إلى ذلك، طريقة المتكلمين وطريقة الأشاعرة غير طريقة السلف رحمهم الله، وليس هذا مجال بحثها الآن. قال هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله وهو حسن من التقرير، غير أنه يبقى للنظر في كلامه مجالان، أحدهما أن ما اختاره من أنه ليس المراد الأجناس وإنما مراده مجرد أعيان البدع، وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية، فمشكل لأن إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع بدعة كيفما كانت بدعته لازم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة، فلا يقف العدد في 100 ولا في 200 فضلا عن وقوفها في 270 فرقة. فإن البدع كما قال لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة. وقد مر من النقل ما يشعر بهذا المعنى، وهو قول ابن عباس: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا موجود في الواقع، فإن البدع منذ نشأت إلى الآن لا تزال تكثر. وإن فرضنا إزالة بدع الزائغين في العقائد كلها لكان الذي يبقى أكثر من 72، فما قاله والله أعلم غير مخلص. والثاني أن حاصل كلامها أن هذه الفرق لم تتعين بعد، بخلاف القول المتقدم وهو أصح في النظر، لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضيه. وأيضا فللمنازع أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين الأشعرية في قواعد العقائد فرقا يسميها ويبرئ نفسه وفرقته عن ذلك المحظور. فالأولى ما قاله من عدم التعيين، وإن سلمنا أن الدليل قام على ذلك فلا ينبغي أيضا التعيين. طبعا الأشعرية في منظور أهل السنة أنهم إيش؟ أنهم تدع، لأنهم لم يثبتوا رسالة الله. طيب هل نقول إذا قلنا أن لفظ الحق أن يخرجهم نقول أن نخرج الأشاعرة من الملة؟ هذا ما يقول بها أحد ولا يقول بها عقل. يقول أن عندك من الأشاعرة وهو ليس أشعري، وإنما نقول بدقة أنه وافق الأشاعرة في بعض، مثل ابن حجر والنووي رحمهم الله، هذان العلمان من أعلام الأمة الكبار، شرحوا أعظم كتابين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. لكن ابن حجر بشر، وافق الأشاعرة في بعض التأويلات وليس أشعري المعتقد. أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا الفرق، فرق بين أن نقول وافق الأشاعرة في بعض الأمور وبين أن نقول أنه أشعري المعتقد. لا يمكن لإنسان يقرأ فتح الباري وجهد ابن حجر فيصل بأنه أشعري، حاشا، وإنما أخطاءه التي وقع فيها وافق معتقد الأشاعرة. ليه؟ وكذلك النووي لا يمكن يقال عنه أنه أشعري، وإنما نقول وافق الأشاعرة في بعض تأويل الصفات. الفرق معتقد الأشعرية أن العقل هو الأساس في إثبات الصفات، فما أثبته العقل قبلناه وما رفضه العقل أولناه. ابن حجر وقبله الإمام النووي أخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحوها وبينوها. الجو الفكري والثقافي والعلمي اللي كان محيط بهم من كثرة الأشاعرة جعلهم يخطئون لما جاء يتكلمون عن بعض الصفات فوافقوا. إيش يكون موقفنا منهم؟ نترحم عليهم ونترضى عنهم ونقول إن ما خدموا في هذا الدين في شرح الصحيحين خدمة لم يسبق أحد إليها، ولا نوافقهم على أخطائهم. لا يجوز أن نوافق غير مع جلالة ابن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث وجلالة الإمام النووي، لكن لا نوافق على خطأه لما يؤول صفة المجيء أو صفة الاستواء أو صفة النزول، ما نوافقه. لكن مو معنى هذا أن البدعة والفلسفة، انتبهوا يا أخوان، مو يجب أن ترى الكلام في العقائد كلام خطير أدق من موازين الذهب. إذا نقول إن هناك من، لكن تأتي لي لواحد اسمه الجمل لحاشي على تفسير الجلالين يقول إن الأخذ بظواهر القرآن كفر، هل يجعل هذا وابن حجر والنووي في درجة واحدة؟ يعني أجل يلزم على كلامك يا الجمل أن القرآن دل الناس على الضلال ولم يدلهم على الإيمان. لو أخذناه باللازم قد يخرج من الملة بهذا الكلام. فالضلال دركات كما أن الإيمان درجات. طبعا لا يزال يواصل استدراكه اللي هو أو تعقيبه على الطرطوشي اللي هو الشاطبي، فيقول: أما أولا فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث مرجع، وإنما ورد التعيين في النادر كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: إن من ضئب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان الحديث، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنهم ممن شملهم حديث الفرق. وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات والحمد لله. وأما ثانيا فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة، هذا ملحظ ترى جيد له، كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الغالب، وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبدوا لنا صفحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذرب أحدهم ليلا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة، وكذلك في شأن قربانهم فإنهم كانوا إذا قربوا لله قربانا فإن كان مقبولا عند الله نزلت نار من السماء فأكلته، وإن لم يكن مقبولا لم تأكله النار، وفي ذلك افتضاح المذنب، ومثل ذلك في الغنائم أيضا، فكثير من هذه الأشياء خصت هذه الأمة بالستر فيها. هذا ملحظ جيد جدا جدا للشاب رحمه الله. وأيضا فللستر حكمة أخرى، وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داعي إلى الفرقة وعدم الألفة التي أمر الله ورسوله بها، حيث قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وفي الحديث: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، وأمر صلى الله عليه وسلم بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين. فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة، لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا تحت هذا الكلام كبدعة الخوارج. يعني يقول أن الأصل هو الستر على المذنب، إلا إذا كانت هذه البدعة أمر لا ينبغي السكوت عليه مثل بدعة الخوارج، فهنا يصرح بأسمائهم. طبعا في الواقع التاريخي فيه ما يشير إلى صواب هذا الكلام. لما غزا التتار العالم الإسلامي اجتمع العلماء وأخذوا يوحدون صفوف الأمة كلها في الوقوف في وجه هذا الغزو الهمجي التتري، وعلى ذلك أو على رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه جمع الناس في الشام ثم ذهب إلى مصر وحث سلطان مصر على الخروج إلى الشام، ومن رغبة سلطان مصر قال: تقف معنا؟ قال: لا، لا يقف الإنسان إلا تحت راية قومه، ورجع مع أهل الشام. وشيخ الإسلام وتعلمون من هو وتعلمون قوة أهل البدع، يعلم أن هذه الجيوش التي تجمعت في وجه التتار فيهم الصوفي وفيهم المرجئ وفيهم الشيعي وفيهم الباطني، لكن ما دام أنه يجمعهم مظلة الإسلام أنها الآن نحن أمام سيل جارف يجتاح الأمة كلها، نقف يوجه. ولذلك علل في كتبه رحمه الله في هذه القضية، قال: إن من مزايا الجهاد في سبيل الله أنه يذهب الفرقة بين الأمة. رجل التتري الكافر بيستيح بيضة الإسلام، ستجد هذا الذي وين كان بينك وبين الخلاف، قد يكون صوفي قد يكون مرجع، لكن أنت أمام عدو كافر يريد استباح بيضة الإسلام، ستنسون هذه الخلافات اللي بينكم للوقوف في وجه هذا. إذا رجعتم كلام شيخ الإسلام في فتاواه في هذا تجدوا عجبا عجابا من هذا الرجل المربي رحمه الله. قال: إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها، لكن كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة وقريب منه بحسب نظر المجتهد، وما حد ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى. وخرج أبو داود عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس. انتبهوا لهذه القصة. حذيفة تعرفوا من هو؟ حذيفة ابن من؟ اليمان رضي الله عنه، الصحابي المعروف. فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمح ذلك من حذيفة فيأتون سلمان. من سلمان؟ الفارسي. فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له لقد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقله فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. هذا الكلام يا إخوة كلام وجيه صحيح، يعني سلمان في فعله وحذيفة في فعله. حذيفة رضي الله عنه ما كذب، ما حدث إلا بما سمع، لكن سلمان نظر إلى أي شيء؟ إلى أنك أنت بتذكر أشياء قد يترتب عليها أناس يبغضون أناس وأناس يوالون الناس ويعادون أناس، وهذا الأمر لا يجوز. مثلما عاتب وذكر بعض العلماء عاتبهم على أنس رضي الله عنه لما ذكر حديث العرانيين عند من؟ عند الحجاج. هذا فاجر ظالم، أجل يقول أوه أجل ما دام الرسول سوى كذا في العرانيين أجل أنا لازم أفتك أكثر وأكثر. فمن هنا قالوا ما كان ينبغي أنس رضي الله عنه أن يحدث بحديث العرانيين عند الحجاج، لو حدثت بعند غير الحجاج يقبل بك، لكن هذا ظالم فتك بالأمة قتلا وتعذيبا، ترد عجيب حديث العرانيين عنده، يستسهل فعله، يستسهل فعله. هنا ينطبق عليها كلام أهل العلم لما يقولون ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أهله. وقولة علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما كل إنسان أهل أن تقول عنده كل شيء. الناس أخوة مثل الشعوب والأودية، ما تتحمل كل شعب وادي له طاقة معينة يتحملها. شوف الرجل اللي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أفهم لا دندنتك ولا دندنت معاذ، ولكني أسأل الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، هذا فقط ما أفهم إلا هذا. قال حولها ندندن، خلاص ما دام ما يستوعب إلا كذا. قال الثاني حديث لما استحلفه قال أن تصلي الأربعة أن تصوم رمضان، قالوا والذي بعثك بالحق لا أجد على ذلك، فقال أفلح إن صدق. هذا الأمر يا إخوان يجب أن ينظر له طالب العلم نظرة تأمل حتى لا يقع في إشكال، وإذا أشكل عليه شيء يسأل من هو أعلم منه، فإن لم يجد جواب فلا يتسرع في الإفتاء أو القول على الله بلا علم أو التكفير أو التفسير. الكلام في أمور العقائد ترى كلام خطير ودقيق جدا ينبغي يتفضل له. قال سلمان مؤدبا لحذيفة إما انتهيت عن ذا أكتب العمر، وتعرف إيش اللي يصير كذا أكتب العمر رضي الله عنه. فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنه وهو جار في مسألتنا. فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان، وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهاده، اللهم إلا في موطنين، يعني ما تعين إلا في موطنين، هذا على رأي الشاطبي. أحدهما حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج، من اللي نبه على تعيينهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون في الدخول تحت حديث الفرق ويجري مجراهم من سلك سبيلهم، فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغربي، فإنه ظهر فيهم الأمران اللذان عرف النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الخوارج، لأنهم يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم لم يتفقهوا فيه ولا عرفوا مقاصده، ولذلك اطرحوا كتب العلماء وسموها كتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدومها مع أن الفقهاء هم الذين بينوا في كتبهم معنى الكتاب والسنة على وجه الذي ينبغي، وأخذوا في قتال أهل الإسلام بتأويل فاسد، زعموا عليهم أنهم مجسمون وأنهم غير موحدين، وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى المجاورين لهم غيرهم. يعني جماعة بنت ومرت تركوا النصارى ويقتلون المسلمين، هنا ينطبق عليه وصف الخوارج الذي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة وغيره. فقد اشتهر في الأخبار والأثار ما كان من خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى من بعدك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره، حتى لقد روي في حديث خرجه البغوي في معجمه عن حميد بن هلال أن عبادة بن قرط، انتبه لهذا الأمر، أن عبادة بن قرط غزا مرة فمكث في غزاته تلك ما شاء الله ثم رجع حتى إذا كان قريبا من الأهواز سمع صوت أذان، فقال والله ما لي عهد بالصلاة مع جماعة المسلمين من زمان، ليه؟ لأن كان إيش الغزو، فقصد نحو الأذان يريد الصلاة، فإذا هو بالأزارقة. الأزارقة من الأخوان أتباع نافع ابن الأفرق من الخوارج، وهم صنف من الخوارج، فلما رأوه قالوا له ما جاء بك يا عدو الله؟ قال ما أنتم إخوتي؟ قالوا أنت أخو الشيطان لا نقتلنك. قال أما ترضون مني بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ إذن هو إيش؟ ها؟ ولا في من ينهز؟ صحابي الرسول إيش؟ ما جاب رضي منه معناه أنه قابل الرسول وآمن به، معنى هذا أنه إيش؟ صحابي. قال أما ترضون مني بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قالوا وأي شيء رضي به منك؟ قال أتيته وأنا كافر فشهدني أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فخلى عني. قال فأخذوه فقتلوه، يعني ما رضي بما رضي ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عدم فهمه من القرآن فقد تقدم بيانه، وقد جاء في القدرية حديث خرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مروا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طبعا الحديث لا يعني لا يصح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال وحق على الله يلحقهم بالدجال. وهذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل، قال صاحب المغني إنه لم يصح في ذلك شيء. نعم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد ظهر، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء، هذا حديث إيش؟ حديث ابن عمر حديث صحيح، فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، ثم استدل بحديث جبريل صحيح لا إشكال في صحته. وخرج أبو داود أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، ولم يصح أيضا. وخرج ابن وهب عن زيد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام يوم القيامة، المرجئة والقدرية. وأيضا هذا مما ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن معاذ بن جبل وغيره يرفعه قال لعنة القدرية والمرجئة عام 72 نبيا آخره محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا حديث ضعيف. وعن مجاهد بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي قدرية وزنديقية، أولئك مجوس أولئك مجوس. وعن نافع قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر نعوده إذ جاءه رجل فقال إن فلان يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام، فقال عبد الله بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأ أن عليه السلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي مسخ وخسف وهو في الزنديقية والقدرية. وعن ابن الديلمي قال أتينا أبي بن كعب فقلت له وقع في نفس الشيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قدره الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وفي بعض الحديث لا تكلموا في القدر فإنه سر الله، وهذا كله أيضا غير صحيح. وجاء في المرجئة والجهمية والأشعرية شيء لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعويل عليه. نعم نقل المفسرون أن قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر نزل في أهل القدر. فروى عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت الآية. وروى مجاهد وغيره أنها نزلت في المكذبين بالقدر، ولكن إن صح ففيه دليل، وإلا فليس في الآية ما يعين أنهم من الفرق وكلامنا فيه. الثاني حين تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها، يعني إذا ورد التعيين نعلنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حين تكون الفرقة أو الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام، يعني يقصد هنا المبتدع إيش؟ الداعية. إذا أصبح المبتدع داعية إلى بدعته فلا حرج في ضرب الفضح وإعلانه للناس حتى يحذروا منه. وأما من استتر بستر الله فلن الظهر الله يتولى السرائر. قال ومن لا علم عنده فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشواهد على أنهم منهم، كما اشتهر عن من؟ عمرو بن عبيد. إذا ما يجي واحد يقول لا أنا عمرو بن عبيد ما نستر عليه، لا ما نستر عليه هذا الضال وغيره. فروى عاصم الأحول قال جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه، فقلت أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال يا أحول أو لا تدري إن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى يحذر. فجئت من عنده قتادة وأنا مغتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسكة وهدية، فوضعت رأسي نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله. شوف الفاجر، مع أنه من أزهد الناس وأعبدهم، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد مثل ما قال الناظم، يعني من ناحية الزهد زاهد لكن الظالم. يقول وجيته يقول أنا كيف تكلموا فيه وأنا والله شايفه، يقول جيت آخر النهار يحك آية من كتاب الله. يقول فقلت سبحان الله تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها. قال فتركته حتى حكها، فقلت له أعدها، فقال لا أستطيع. قد ورد في بعض الكتب أن هذا الضال حك آية الرحمن وعلى العرش استوى. فمثل هؤلاء يقول الشاطبي لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. يعني يقول هؤلاء رموز الضلال، إعلان ضلالتهم والتحذير منها أنفع الأمة من أن يأتيك واحد يقول يا أخي لا تفرقوا كربة المسلمين، لا تتكلموا من مران وحلان أسر. لا، الذي أصبح داعية إلى ضلالة ضرره على المسلمين أشد من ضرر إبليس كما قال قبل قليل. قال إذ كان سبب ترك التعيين ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومشايعهم واتبعهم، وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه، كقطع اليد المتآكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا أن يطرح حكم الأخف وقاية من الأفقر. فإذا فقد الأمران، يعني لا هم فرقة عينت وله بدعة داعية، إذا فقد الأمران فلا ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدوا، لأن ذلك أول مثير للشر. يعني تكلم في العموم، ما بالوا أقوام دون التعيين، ما بالوا أقوام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهو يعلم أن ابن أبي من رأس المنافقين، لكن المصلحة ودرع مفسدة أن لن يقول البعداء أن الرسول قتل رأس النفاق، لا يقولون قتل أصحابه، لأن ابن أبي محسوب من جملة من في الظاهر من جملة المسلمين. إذن إذا فقد الأمران، إذا لم تعين الفرقة مثل معينة الخوارج، أو إذا لم يكن المبتدع داعيا إلى بدعته، فالأولى الكلام في العموم دون التخصيص. قال فلا ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدوا، لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء، ومتى حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق ولم يره أنه خارج من السنة، بل يريد أنه مخالف للدين الشرعي وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا، فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو أنجح وأنفع، وبهذه الطريقة دعي الخلق أولا إلى الله تعالى، حتى إذا عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك. قال الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة، ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب إلى الأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل. هذا ما قال، وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية، فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلك، والله أعلم. إذن خلاصة ما وصل إليه الشيخ رحمه الله أن أي فرقة ورد التعيين والنص أجمع علماء الأمة على تعيينها بمعينة الخوارج، فهذه لا حرج في إظهارها، وإذا وجد داعية إلى البدعة وإظهارها وإفساد حياة الناس وعوام المسلمين بها، فلا حرج في فضح هذا المبتدع الداعية الضال، مثل ما فضح سلفنا عمرو بن عبيد وغيره من العلماء. أما ما عدا ذلك فالذي ينبغي للإنسان هو يسكت عن البدع التحذير منها، لا، لكنه يتكلم في صيغ العموم، ما انطلاقا من الحديث ما بال أقوام يفعلون كذا. ولهذا كان هذا منهج الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فيأتي الطلاب يقولون فلان يقول القرآن مخلوق مكفرة، قال لا، كيف أنت تقول؟ كان نحن نقول الحكم العام من قال القرآن، لكن هذا معين لا بد أن نناقشه، إن كان جاهلا علمناه، إن كان مكرها رفعنا عنه الإكراه، إن كان ملتبسة على الأمور. فإذا علم وتأكدنا من العلم وأصر بعد قيام الحجة وإيضاح البينة واجتماع الأسباب وانتفاء الموانع، حينئذ نحكم بكفره ببينة. أما كذا على طول خذوه فغلوه، لا، ما ينبغي. فتجد أن الإمام أحمد هو فارس هذا الميدان في مسألة خلق القرآن، الذي كان يقول: يأتوني بكتاب بآية من كتاب الله وسنة رسوله، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله، كيف يكون شيء من الله مخلوق؟ ولكنه في الحكم على معين يتوقف رحمه الله حتى تتضح المجد. ولهذا تجد أن الإنسان إذا ناقش هذا المعين يزيل عنه شبهات وشكوك وأشياء، مثل ما تظاهر عمرو بن عبيد أمام عمرو بن عبد العزيز وقال له في الآيات اللي مرت على عبد الله: والله يا أمير المؤمنين ما كان قرأت، فقال: اللهم إن كان صادقا فتبعنا، وإن كان كاذبا فأرسل عليه من إلى آخر ما قال. وفعلا وكان كاذب، فسلط الله عليه هشام بن عبد الملك وصلبه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في درسنا الذي سيكون هو خاتمة درسنا إن شاء الله في فترة قبل الحج. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.